ينقصها الذكاء غبية غباء لسانها طويل قليلة الحياة. يا هند يا رجاء يا وعد يا سنة هل تعرفون قصة الفرفورة؟ كانت تفتخر بنفسها وتنتقص غيرها. أنا يا أنت فارة مملوءة شطارة لا أختفي ذكائي لا عمة لا جارة. أنا يا أنت فارة مملوءة شطارة لا أختفي ذكائي لا عمة لا جارة. لا أختفي ذكائي لا أختفي ذكائي لا عمة لا جارة. وداق الأمر دق وجاوزا لتقوى زاد ثم زاد وصار لا يطاق. وكان يا ما كان أن خرج الفئران في حلكات الظلام وامتلأ المكان الفأرة الحولة تدور في الأرجاء. وقيل جاء القط أرعبها النداء. وقيل جاء القط أرعبها النداء. وقيل جاء القط الفرفورة الحولاء. قصة الفرفورة الحولاء.